هذا السائل يسأل يقول: كيف ينمي الطالب الملكة اللغوية؟ تعلمون أن الضعف المستشري الآن بين المدرسين والمدرسين سببه اللغة العربية. الضعف الآن الذي يعيش العالم الإسلامي شيخوخة مبكرة في العلم سببها عدم الاهتمام باللغة العربية. فالإنسان أولا يدرس اللغة العربية بفروعها الثلاثة ويحاول أن يطبق. أول شيء يعرف مفردات اللغة والقاموس المحيط للفيروزابادي يأخذ لك ما يكفيك وتصحبه وتعرف كيف تستفيد من مقدمته. بعدين تدرس النحو والصرف، بعدين تدرس البلاغة، بعدين تدرس الأساليب بما يجمل الكلام بما يقبح الكلام وكيف تقوي أسلوبك وكيف تصلح لسانك وتبتعد عن الخطأ، علما بأنه يقال ألحن من قارئ، لا يسلم من الخطأ إلا من لا يتكلم. أما الإنسان إذا تكلم في الغالب سيخطئ، لكن من تعود يقل خطأه. فالواحد يعتني بالعلم ويتعلم، والله قال: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالحقيقة ينبغي أن نهتم باللغة العربية، لأن أغلب الضعف ناشئ منها، والذي يستهين بها لا يكون عالما. الذي يستهين باللغة العربية لا يكون عالما. لا بد للعالم أن يعلم اللغة العربية بفروعها: دلالات الألفاظ، الأساليب، علاقة الجملة بالجملة، يعرف الإعراب، يعرف يعني الجملة هل هي كمال اتصال كمال انقطاع، هل هي توسط بين الكمالين شبه كمال انقطاع شبه كمال اتصال، هل الكلام خبر أو إنشاء، هل إيجاز أو مساواة أو إطناب. هذه أمور لا بد لمن يريد أن يتعلم أن يفهمها حتى يستنبط ويرجح، وإذا قرأ يفهم ويستوعب. يقول: ما الإدراك وما الفرق بين الآية التي في الأنعام والتي في الشعراء؟ إيش الآية التي في الأنعام والشعراء؟ أيوة، الإدراك هو أن يلحقهم فرعون. إذا كان هذا الإدراك، أدركه إذا وصله، وأدرك الأمر إذا نضج، بل ادارك علمهم اجتمعوا. وبعدين مدركون أي لواصلون لنا، قالهم: كلا إن معي ربي سيهدين. بعدين ضرب البحر، وبعدين انفلق، وبعدين دخلوا، فلما خرجوا دخل فرعون، بعدين انطبق عليه وقال في الآية: وأغرقنا آل فرعون. لذلك هذا الرب كريم وجواد. يقول: هل يجوز لغير المؤذن أن يقيم الصلاة بوجود المؤذن؟ يجوز، لكن الأولى أن الذي يؤذن هو اللي يقيم الصلاة، لأنه هو المسؤول. فإذا قال لواحد قم عني لا يضر بإذنه، لكن لا يفتات على الإمام ولا على المؤذن، كل واحد ينبغي أن يكون مسؤول. فلا يأتي واحد في بيت واحد ويصلي، هذا منهي عنه، أو إمام يأتي واحد ويتقدم. لكن إذا قدمه الإمام وقدم المؤذن من يؤذن ويقيم جائز لا يضر. قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، لا، هذا إضغام لازم، أشهد أن لا إله إلا الله، أن مضغمة في لا، أن لا إله أصلها أنه لا إله إلا الله، الأمر والشأن لا إله إلا الله، لكن هي مضغمة. نعم. الأذان من غير وضوء يجوز، لكن الأولى أن يكون متوضئا، جائز.